وقيل من راق، أي من يرقيه من رقية، لأنهم انقطعت آمالهم من أسباب العادية فتعلقوا بالأسباب الإلهية. ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مرد له. وظن أنه الفراق الدنيا، والتفت الساق بالساق، أي اجتمعت الشدائد والتفت، وعظم الأمر وصعب الكرب، أريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات لا يزال مستمرا على غيه وكفره وعناده، فلا صدق أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا صلى ولكن كذب بالحق في مقابلة التصديق وتولى عن الأمر والنهي. فهذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربه، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي ليس على باله شيء، ثم توعده بقوله أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وهذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده، ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. هذا حسبان باطل وظن بالله غير ما يليق بحكمته. ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان بعد المني علقة أي دما، فخلق الله منها الحيوان وسوى أي أتقنه وأحكمه، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك أي الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه أطوار مختلفة بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام.